الله سبحانه وتعالى يأمر بحق الوالد ويقرن حق الوالد مع حق نفسه سبحانه وتعالى إعظاما له، وإطاعتك لوالدتك وقوتك بخدمتك طاعة لوالدك وطاعة لله، لأن الله أمرك بهذا. وأن تعتقد أنه هو الوالد ما هو بظالمك، أنت إذا كنت أعمالك ربما إنك تضايق الوالد ثم بسبب مضايقتك له يحصل منه بعض الأفعال التي تسيء إليك، فهذا ما ينبغي. ينبغي لك أنك تتحمل ما يأتي من الوالد، وفي الغالب أن الوالد أقرب إلى الرحمة من الولد، فينبغي لك أن تحاول إصلاح حالك مع والدك وتحترمه وتقدره وتأتمر بأفعاله ما لم يأمرك بمعصية، فإن أمرك بمعصية فلا. أما الجهاد بغير إذن والديك فهو ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى رجل يريد أن يجاهد معه قال ارجع إلى والديك فيهما فجاهد. ولذلك لما أتى أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أريد أن أجاهد معك وقد تركت أبوي يبكياني، يعني ما هم راضين فعله، يبكيان على فقده، فقال النبي ارجع وأضحكهما كما أبكيتهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الإنسان يخالف والديه إلا في معصية، فالطاعة يجب السمع والطاعة والبر. وهل هناك أحد أحق بالبر من والديك؟ الذي الله سبحانه وتعالى يقرن عبادته التي أنت خلقت من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلق الله الجن والإنس إلا ليعبدوه سبحانه، ويقرن حق الوالد مع حقه اللي هو خلقك من أجله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم زيادة على ذلك ووصينا الإنسان بوالديه، زيادة على قرن حقه بحقه، يوصيك وصية بأن تبر والديك وتقوم يماتين. فإذا أردت أن تجاهد وولدك ما أذن لك لا ينبغي لك، لأنك أنت تبحث عن الخير إن شاء الله، تذهب إلى الجهاد طلبا للخير، فعندك الجهاد بين يديك، الجنة تحت أقدام الأمهات، جاهد في والدك، أرض والدك، خل والدك يكون نفسه طيبة، وإذا سمح لك بالجهاد فجاهد. لكن ما ينبغي أنك تتمرد على والدك وتروح زعمك انك تطلب الخير، الخير بين يديك قم به وجاهد نفسك واصبر على ما يصدر من والدك، فما يصدر من والدك اعظم من القتال في سبيل الله. انت رايح تطلب الشهادة ان شاء الله وتتمنى القتل من اجل ان تكون شهيدا، فوالدك الذي يعاملك بوالدك ما هو بالغ درجة القتل، اقل من ذلك، فجاهد فيه وأطع والديك وتحصل من الخير ومن البركة ومن الأجر والثواب إن شاء الله ما نويته. ونية الجهاد في سبيل الله التي في نفسك قد تدركها إن شاء الله إذا تركت ذلك طاعة لله، وأنك ترغب الجهاد وتحب أنك تجاهد، لكنك آثرت طاعة الوالدين امتثالا لأمر الله، فالله يعطيك ما قمت به من بر والديك ويعطيك أجر الجهاد في سبيل الله، لأن الله علم من نيتك الصدق إن شاء الله. تقول سائلة: زوجي طلقني طلقة بائنة لغرض دنيوي، قلت له هذا حرام، فقال لك المصلحة، فلما أنجبت منه ولد أخذ بطاقة رجل أجنبي وعقدني عليه، ثم طلب منه الطلاق وعقد عليه مرة أخرى، ماذا أفعل معه؟ زوجة عقد عليه واستخر الزوج. زوجي طلقني طلقة بائنة لغرض دنيوي، قلت له هذا حرام، فقال لك المصلحة. لك المصلحة. لها المصلحة. لك. نعم. يعني الطلاق هذا مصلحة لك. مصلحة لها هي بزعمه. نعم. فلما أنجبت منه ولدا أخذ بطاقة رجل أجنبي. شلون طلقها وأنجبت؟ يعني بعد الطلاق كانت هي حاملة. يعني طلقها وهي حاملة. طيب. أنجبت من ولدا أخذ بطاقة رجل أجنبي. أخذ إيش؟ هو أخذ بطاقة رجل أجنبي. بطاقة رجل أجنبي. أي. وعقد عليه. يعني سوى عقد جديد لشخص أجنبي. لهذه المرأة. زوجة. لزوجته. المطلق. وش دخل الزوج بها؟ الزوج ما يملك عقد ولا شيء. اللي عقد عليها والدها أو أخوها أو جدها أو. ما له دخل الزوج في هذا ولا له دخل، ما دام طلقه هي كسائر النساء ما له فيها اي دخل، ولا يجوز ولا يجوز يتولى عقد هو إلا إن كان هو ولي فرض. لو فرضنا أنه مثلا ابن عمه ولا هناك يوجد أقرب منه، نعم يكون وليا له، لكن ما يعقد إلا برضاها إذا رضيت هي بذلك. إذا فرضنا أن الحالة كذا، أما إذا لم يكن وش دخل الزوج هل يعقد عليها وليا من أبيها أو جدها أو أخيها أو ابنها إذا كان لها ابن كبير مبالغ، هذا أولياء. أما الزوج ما لو دخل طلقها خلاص انقطعت على النكاح بينهم، ولا لو دخل في تزويجه ولا، ما يجوز هذا. ما يعتبر هذا المحلل؟ ما يجوز. شلون؟ لأنه حلل يعني عقد عليها كمل السؤال هو ذاته هذا؟ بطاقة رجل أجنبي وعقدني عليه ثم طلب منه الطلاق بعد ما طلق الثاني وعقد عليه. هو عقد عليه. لا هذا ما يجوز. هذا تحليل، وهذا أول العقد الأول ما يصح. أن الزوج وش دخل الزوج عقد عليها العقد للولي، ولي المرأة. وإذا كان ما لها ولي فالحاكم القاضي هو ولي، وهو الذي يزوجها ويعقد عليها. وإذا كان من نيته أنها تتزوج ولو لم عقدهم، ما عقده باطل ولا لو دخل فيها، لكن لو فعل هذا مع إنسان شرع عليه من أجل أنه يحلل له فهذا أيضا ما يجوز. هذا النبي لعن المحلل والمحلل له، ولا يصح النكاح الأول ولا إذا كان المقصود منه التحليل، ولا يصح نكاح الثاني إذا كان كذلك يظن من التحليل، هذا لا يجوز. قدمت من بلادي في يوم 27 رمضان حيث كانت معي زوجتي، وأحرمت بالطائرة وطفنا ولم نستطيع السعي لكثرة الزحام، ولم نحصل على سكن لنضع به متاعنا، وذهبنا إلى المدينة ثم رجعنا في عشر شوال، وعملنا عمرة جديدة وذلك لإصلاح الأولى، فهل علينا هدي أم ماذا علينا أن أفعل؟ أرجو التوضيح، وإن كان علينا هدي ولا يوجد لدينا استطاعة فأين أصوم على عشرة الأيام؟ نعم، إذا كان محرم بالعمرة جاءوا طافوا فقط ولم يسعوا ولم يقصروا، لا يزالون باقين على عمرتهم، وكونهم تحللوا من العمرة ما ينفعهم، ما تحللهم باقين على عمرتهم. وإذا كان حصل بينهما وقاح بمعنى أنه جامع زوجته، فهي قد أفسد عمرته بالجماع ويجب على كل واحد منهم شاة إذا كان قادر، وإذا ما كان مستطيع لأن ذبح الشاة هذه لابد أن يكون فقراء مكة، لكن إذا كان غير مستطيع ويظن أنه مثلا بعد شهرين أو ثلاثة أو إذا رجع بلده يحصل، فهذا ما له وقت محدد، ممكن إذا ذهب إلى بلده يرسل الفلوس وتشترى له يوكل شخص يشتريها ويذبحها عنه، لا بأس بذلك. وإن كان أنه فقير ولا يعلم من عنده شيء فلا بأس يصوم عشرة أيام بأي مكان هنا ولا في بلده، ما يخالف. لكن هذا لابد، فإذا رجعوا وطافوا وسعوا فإن شاء الله عمرتهم، لكن بس هم أفسدوا العمرة والطواف الجديد للعمرة الثانية صحيح، ولكن يجب عليهم عن كل واحد شاتنا. هل هناك قصر في الصلاة ليلة المبيت بمنى يوم الترويح وكذلك أيام التروية وكذلك أيام التشريق، وهل يوجد سرد لذلك؟ القصر الصلاة؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى مكة وقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام وهو في منى، والناس كلهم معه وكلهم يصلون خلفه، يصلي خلفه القادمون من المدينة والقادمون من الجهات الأخرى والخارجون من مكة، حتى أهل مكة كانوا يصلون معه ركعتين صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بالإتمام، والنبي يعرف أهل مكة ويعرف أنهم يصلون معه، وصلوا ركعتين خلفه صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم أتموا يا أهل مكة. ولما صلى بهم في الحرم في فتح مكة وصلى عليه الصلاة والسلام قال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. ولما صلى عمر رضي الله عنه أيضا في الحرم قال لأهل مكة أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، ولم يقل أحد لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، ما قالوا أتموا يا أهل مكة وهم في منى، ولا وهم في عرفات، ولا وهم في مزدلفة، ولا بعد رجوعهم من عرفة في منى مرة ثانية. فكانوا يقصرون الصلاة خلفه صلى، وهذه هي السنة. وإن كان في خلاف بين العلماء فبعض العلماء يرى أن أهل مكة ما يقصرون الصلاة، يصلون أربعة بناء على أن هذا ما هو سفرا طويل وأن سفرا قصير، لكن اللي حدد السفر الطويل والسفر القصير بكذا وكذا ميل وكذا هذه اجتهادات ما نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام نص يجب المصير إليه. ثم أيضا أنه فعله صلى الله عليه وسلم وصلاته بمنى وأهل مكة معه، وصلاته بعرفة وأهل مكة معه، وصلاته بالمزدلفة ولم يقل أتم يا مكة، دليل على أن السنة هي قصر الصلاة في منى وفي عرفات وفي مزدلفة. رجل أحرم ولم يصلي ركعتين سواء للعمرة أو للحج، وهل الركعتان اللتان يقوم بهما بعض المعتمرين في مسجد التنعيم من سنن العمرة؟ الإحرام بحج أو بعمرة بعد صلاة مشروع، لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل هو بعد صلاة مفروضة كما فعل النبي، لأن النبي أحرم بعد صلاة الفجر، فبعض العلماء يستحب الإحرام بعد فريضة كما كان النبي أحرم بها بعد فريضة، وبعض العلماء رحمهم الله يقولون نعم إذا أمكن، إذا كان وقت فريضة، إذا لم يكن وقت فريضة ينبغي أن يصلي ركعتين، فبعض العلماء رحمهم الله استحب هاتين الركعتين ورأى أنهما استحباب ورأى أنهما من سنن الإحرام، وبعض العلماء يقول لم يثبت أن النبي صلى صلاة نافلة من أجل ذلك، ولم يثبت أنه أمر بصلاة ركعتين قبل ذلك، إنما فعله أنه أحرم بعد صلاة مفروضة، ولذلك بعض العلماء يرى أن السنة أن يحرم بعد فريضة، وإذا لم يكن وقت فريضة فهل يأتي بسنة أو لا فيه خلاف، بعضهم يستحب يصلي ركعتين وبعضهم لا يستحب ذلك ويقول ليس للإحرام سنة، ولكن الأولى الصلاة ما دامت مبقي وقت نهي الصلاة مشروعة كل وقت وهي عبادة، فلا بأس يصلي ركعتين ويحرم بعدها إن شاء الله. هل يجوز لرجل أن يؤتر الليل ثم يصلي القيام بعد الوتر؟ إيش؟ يقول هل يجوز لشخص أن يؤتر في الليل ثم يصلي القيام بعد الوتر؟ يعني هذا يقصد في رمضان عندما يصلي التراويح ويوتر أو قصد المهم من الوتر، المهم على حسب نيته وقصده، المهم من الوتر ينبغي أن يكون آخر الصلاة، فإن كنت ممن يصلي صلاة النافلة وصلاة الليل قبل أن تنام فإذا صليت فأوتر قبل أن تنام، وإن كنت معتاد أنك تصلي آخر الليل فاجعل الوتر في آخر الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وإن كنت تخشى أنك ما تقوم آخر الليل أحيانا تقوم وأحيانا ما تقوم ودك تحتاط فتوتر في أول الليل، وإذا قدر لك القيام آخر الليل افصل ما يتيسر لك ولا يحتاج وتر ثاني ما دامت أنك أوترت أول الليل، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم منهم من يفعل ذلك ومنهم من يفعل هذا، فكان بعض الصحابة يوتر أول الليل احتياطا وبعض الصحابة يوتر آخر الليل ثقة بقيامه، فكان أبو بكر رضي الله عنه يوتر آخر الليل وكان عمر رضي الله عنه يحتاط ويوتر أول الليل، لأن عمر رضي الله عنه معروف بالحزم في كل شيء، فمن حزمه أنه يوتر قل ما أدري أنا أستيقظ أو ما أستيقظ فهو يوتر أول الليل، أما أبو بكر رضي الله عنه فالمعروف عنه أنه يوتر آخر الليل، فأنت مخير وأنت أدرى بنفسك، إن كان يغلب على ظنك أنك تقوم فالوتر آخر الليل أفضل، وإن كان يغلب على ظنك أنك ربما ما تقوم فينبغي لك أن تحتاط لوترك وأن توتر أول الليل. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.